ولكن الله ذو فضل على العالمين. مطلوب من المؤمنين ان يكونوا على مستوى الايمان، والمؤمنون الذين هم على مستوى الايمان من سماتهم انهم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. ومن صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فاذا لم توجد هذه السمات بين المسلمين بعضهم والبعض الاخر فانهم ينبغي عليهم ان يراجعوا اعمالهم وان يبحثوا في رصيدهم هل الرصيد الذي عندهم هو رصيد الايمان فعلا ام انه رصيد مزور مزيف بعيد كل البعد عن الايمان. هل نحن كمسلمين نتواد فيما بيننا، نتحاب فيما بيننا، نتواصل فيما بيننا؟ هل نحن كمسلمين نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ام نتعاون على امر اخر؟ ان الله عز وجل لا يعطي عباده اي طلب يطلبونه الا اذا كانوا على مستوى العبودية. فاذا طلبوا منه النصر لابد ان يكونوا هم على مستوى العبودية لله رب العالمين حتى ينصرهم، واذا طلبوا منه العون لابد ان يكونوا على مستوى هذا العون حتى يعينهم الله سبحانه وتعالى، لا ان يكونوا كغيرهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا ان يكونوا كغيرهم يضعون الصالحين في محط الانظار والمراقبة بل والمواجهة، ويضعون غير الصالحين من الصالحين والفاسقين والكافرين في مكان اخر. الخوف كله من الصالحين، ولا تتخذ اي قرارات الا خوفا من ان تظهر فئة صالحة في مجتمع المسلمين. واقرأوا الجرائد واسمعوا ما تسمعون، اسمعوا القرآن الكريم جيدا. لم يقل القرآن الكريم قاتلوا بعضكم بعضا؟ لم يقل القرآن الكريم طهروا صفوفكم من الداخل؟ طهروا المسلمين، فليطهر المسلمون صفوفهم من الداخل. لم يقل هذا، وانما مخاطبة راقية: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا في النهاية ان الله مع المتقين. اسمعوا ذلك جيدا، اسس وضعها لنا ديننا ونبهنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الدنيا من يوم ان طلع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة والمسلمون في دائرة الصراع مع اعدائهم، والى الان والى ان يرث الله الارض ومن عليها. فما الذي يطلب من المسلمين ليكونوا على مستوى هذا الوضع؟ اننا نعلم تماما ان اعداءنا كما ذكر القرآن الكريم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فما هو المطلوب من هذه الأمة؟ هل تسمع وتتغافل؟ هل تسمع وتتخابل يكون عندها خبل؟ هل تسمع ولا تجيب ولا تنفذ؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأتبعهم ولو أتبعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللي يحيي الأمة دعوة نداء الله ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة بدون نداء ربها وبدون نداء رسولها محمد صلى الله عليه وسلم أمة ميتة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علماءنا إيه هو اللي يحيينا؟ إذا دعاكم للإسلام الحقيقي فقد كنتم قبل الإسلام أمواتا. إذا دعاكم للجهاد لجهاد الأعداء فقد كنتم قبل أن ترفعوا راية الجهاد كنتم أذلة. فأنقذكم الله عز وجل من الذل برفع راية الجهاد. لما رفع المسلمون الجهاد وكانت لهم دولة في المدينة رفع الله عنهم الذل والهوان. إذا دعاكم للإسلام إذا دعاكم للجهاد إذا دعاكم للقرآن كدستور لكم ومنهاج لكم وطريق لكم تتقون منه إرشاداتكم وتوجيهاتكم وتربيتكم وتنظيماتكم. القرآن في حياة الأمة لأن ربنا هو الذي قال ذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح الوحي ده روح للأمة. فأين الأمة من قرآن ربها ومن توجيهات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمة من قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ أين أخوة الإسلام والمسلمون على مطارق الكفر والصليبية ومؤامرات الأعداء يقتلون ويذبحون وتنتهك حرماتهم وأعراضهم وتستباح نساؤهم على مرأى ومسمع من أخوة الإيمان؟ أين أخوة الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة. أين أخوة الإيمان والمؤمنون هناك؟ في الصومال يقتلون يقتل بعضهم بعضا بل وجرى منهم مناظر لا يمكن أبدا أن تقول إن هؤلاء يعيشون في دائرة الآدمية والإنسانية والبشرية. أيها الإخوة الأحباب، أين أخوة الإسلام والمؤامرات على قضايا المسلمين جهارا عيانا في القدس وفي الأقصى وفي فلسطين مؤامرات؟ أين أخوة الإسلام؟ لهذه الأمور وغيرها وغيرها وغيرها كثير مما تجعلنا نراجع رصيدنا. هل نستطيع مواجهة الأعداء؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بأي سلاح؟ اسمعوا السلاح الذي حدده لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا السلاح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى هذا التعبير النبوي الكريم؟ حتى لا يتغاضى المتغاضون ولا يتغافل المتغافلون. لا ما معنى هذا التعبير؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ان هذا السيف لا يمكن ان يوضع حتى تكون الارض كلها لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكننا تركنا هذا التوجيه. اصبحت الارض ملكا لغيرنا، واصبحنا على الارض لا رصيد لنا في مواجهة الاعداء. حتى الارض التي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطهرها صحابته، اصبحت الارض الان يعبث فيها العابثون من غير المسلمين، ويتحكم في مصائرها الكفار. بل وترى المنشفات، هذا سيفعل كذا، وهذا سيؤدي كذا، وهذا سيعمل للعالم كذا. ونسينا ان هذه الدعايات لا تسمن ولا تغني من جوع. واسمعوا الحديث الى نهايته: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. عايزين رزق يا ام محمد؟ عايزين رزق تفتح لكم الدنيا باسرها؟ ارفعوا هذه الراية التي رفعها قبلكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، فدانت له الارض في اقل من 10 سنوات في المدينة المنورة. ارفعوا هذه الراية، راية الجهاد، ودعوا هذه التوهمات التي تعيشون بل وتصبحون عنها. فليس هناك واحد في ارض الاسلام من المسلمين يرضى بان تهالع الاعراض وان تسفك الدماء وان تغتال النفوس، فلا اغتيال في الاسلام ولا قتل في الاسلام. وما يتوهمه المتوهمون من ان الاطهار الاخيار الابرار من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم انما هم قتلة وانما هم سفاك دماء، هؤلاء انما هم واهمون، انما يخافون من الخيال من خيالهم ولا يخافون من ربهم جل وعلا. اسمعوا ذلك جيدا: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. عايزين رزق مش في باطن الارض والله، وانما الرزق في الارض اللي تفتح. يوم ما يكون عندنا فيه سيف الاسلام يقوينا وينمينا ويثرينا ويجعلنا اعزة في اعين الاعداء، ويجعلنا قوة مرهوبة امام هؤلاء الجبناء الذين يقتلون ويقتلون على مرأة ونسمع من العالم كله ابناء المسلمين ويبتلونهم وينتهكون حرماتهم. اسمعوا ذلك جيدا: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. اللي يخالف امر الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في الذلة، ويعيش في الصغار، ويعيش في الضعف والهوان، ويكون ألعوبة في ايدي الجبناء والسفهاء والجهلاء. وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. طيب في نهاية الحديث يبين لنا: ومن تشبه بقوم فهو منهم. احنا تشبهنا باعدائنا او باقوام اخرى في كثير، ولنكن صرحاء في كل شيء شأن من شؤوننا تشبهنا باعدائنا. اعداؤنا يحبون فسك الدماء لنا، ونحن ايضا نحب ان نسفك دماء بعضنا. هذا امر. اعداؤنا فيما بينهم لا يهتمون بعرض ولا بشرف، ونحن فيما بيننا كذلك. اصبح منا من لا يعبأ لا بعرض ولا بشرف. ان خرجت امرأة عارية سافرة لا يسأل عن ذلك، ان خرجت ابنته سافرة عارية لا يسأل عن ذلك، بل تعش ولتمضي كما تريد ولتتحرك كما تشاء. اعداؤنا في نظام اسرهم هذه حياتهم. تشبهنا ايضا بهم. اعداؤنا استحلوا الخمر في مجتمعهم ونحن كذلك. اعداؤنا اكلوا الربا في انظمة اقتصادياتهم ونحن كذلك. اعداؤنا اصبح بعضهم فيما بينهم وبين البعض الاخر احن واحقاد ونحن كذلك. اصبحنا يكره بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على البعض الاخر ويحسد بعضنا بعضا ويتآمر بعضنا على البعض وحياتنا اصبحت هكذا. ومن تشبه بقوم كان منهم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا اصبحنا متشبهين باعدائنا فالنتيجة تكون في النهاية هزيمة لنا. لماذا؟ لان الله ينصر الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ويخذل الدولة المؤمنة اذا كانت ظالمة. والظلم مستتب ودائم فيما بيننا فنحن اصبحنا لا نستوحي امورنا من منهج ربنا ولا من ارشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبحنا ألعوبة في يد الاعداء. ايها الاخوة الاحباب لا نستطيع ان نقاتل الاعداء فعلا. لماذا؟ لاننا لا نؤمن بالجهاد كفريضة ماضية الى يوم القيامة ولاننا لا نثق فيما اخبرنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لا نثق بذلك لاننا لو وثقنا في ذلك كنا انشغلنا بالجهاد بدلا من ان ننشغل ببعضنا البعض. هذا علماني، هذا اصولي، هذا لابد ان نتعقبه، هذا لابد ان نتجسس عليه. ونترك اعداءنا يلعبون بنا ويعبثون بنا وما العيب الا فينا نحن. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. العيب فينا نحن. احنا قسمنا بعضنا بعثي اصولي قومي من جماعة كذا من حزب كذا وشغلنا بهذه الامور. اين الاسلام حقيقة في مجتمعاتنا؟ لا، الاسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا. واسمعوا القرآن الكريم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تلا هذه الايه. فسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتدرين من هم؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أولئك أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة لكل ذنب توبة ما عدا أصحاب الأهواء واصحاب البدع واصحاب الضلالة فانا بريء منهم وهم مني براء. احنا وزعنا نفسنا وزعناها. ده غير الاقليميات. ده الاقليميات خلوها على جنب. ده مصري وده سوداني وده فلسطيني وده خليجي. والحكاية اصبحت مصايب وكوارث. هذا يعتد بارضه وهذا يتعالى بارضه وهذا يشعر بالخجل من ارضه. وكذلك يا اخوانا عودوا الى الاسلام. خاطبنا الله عز وجل لم يقل يا اهل الحجاز ولا يا اهل مصر ولا يا اهل باكستان ولا يا اهل فارس وانما خاطبنا الله عز وجل بهذا الخطاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا هذا واصلا إلى الآذان والقلوب وأن يؤثر في الأحاسيس والمشاعر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، دعوا هذا النفل وهذا العفن الذي حاربه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يربي الأمة، يربي الأمة تربية إيمانية رفيعة. لينتهين أقوام عن التفاخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. عارفين الجعلان؟ حشرة صغيرة دنيئة عندما يدعكها المرء بقدمه تخرج رائحة تشمئز منها الآناس بل وتفر منها الأنوف، تفر منها عندما تشموها. لينتهين أقوام عن التفاخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. قل لكم إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية وتفاخرها بالآباء. قل لكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. أيها الإخوة الأحباب، لن نستطيع أن نقهر الأعداء وهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى جبناء ويخافون من مواجهتنا ونحن أرهب في قلوبهم من الله لو كنا على مستوى الإسلام. وليس هذا هو قولي وإنما قول الخالق جل وعلا، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. اسمعوا القرآن، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. بس إمتى؟ يوم ما نكون على مستوى ما وضعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من مقررات. ما هو المقررات؟ ايه؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فين احنا قوتنا؟ ده الواحد مننا بيخاطب هؤلاء الاعداء وهو واقف يقول لك مصيري بايديهم، ده انا ما استطعش اواجههم، ازاي اواجه دول؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. في وقت من الاوقات يوم ان كانت الدولة الاسلامية في عنفوانها وفي قوتها، كانت الدول القريبة منها من الروم والنصارى يؤدون الجزية عن يد خاضعين مستسلمين منقادين. وتغيرت الاحوال، تاريخ الزاهر بتاعنا تغيرت، فشغل حكام الدولة الاسلامية بدنياهم، شغلوا بدنياهم عن اعدائهم. بلاش الاخرة، هم في الدنيا والاخرة من بامرهم الى الله، لكن شغلوا بدنياهم عن المهمة الملقاها على عاتقهم عن الاعداء. جه واحد بعد كده اراد ان هو يفتش، لما وصل ايه الامر يفتش في احوال سابقة، وجد ان هو اسقط الجزية عن الاعداء اللي حوالين الامة، واصبح الاعداء يتربصون بنا الدوائر. فقال السبب ان احنا اسقطنا الجزية، فالارسل من يأتون بالجزية من هؤلاء مرة ثانية. فارسل واحد وركب عليها علائم النعمة وظاهر جسمه كده مليان من الاكل ومدخل، فاول ما دخل على الملك اسمه رتنبيل، فقال له انت جاي ليه؟ قال له والله انا من المسلمين ومن بلاد الاسلام واحنا جئنا نطلب الجزية منكم. قال لا لا، اذهب، نحن لا نعطي امثالكم الجزية. الذين كانوا يأتون قبل ذلك كانوا انحل جسوما جسومهم نحلة نحيلة نحيفة، كانوا أنحل جسوما، وكنا إذا رأيناهم اتقيناهم من المواجهة. واحد بس يجي، كنا إذا رأيناهم خفنا منهم واتقيناهم. أما أنت فأنت مثلنا تماما، مظهرك زي مظهرنا وشكلك زي شكلنا، والنعمة عندك زي ما هي. ايه انت خايف على النعمة؟ عم روح روح روح عيش اللي انت فيه بدل من ايه من نغير عليكم. ايها الاخوة الاحباب، هذا حال الامة الاسلامية الان. الامة الاسلامية غنية، الامة الاسلامية خيرها كثير، الامة الاسلامية لا ينقصها مال ولا ينقصها ثراء، انما تنقصها التربية الايمانية التي تربى عليها الجيل الاول، جيل سعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وابي عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص، اولئك القادة الذين نشروا الاسلام شرقا وغربا، فكانت كلماتهم تسمع وكانت اصواتهم تسمع وكان ذكر اسمهم يرهب الاعداء على مسافات طويلة. اما نحن الان فلا يرهبنا الاعداء، نحن نستجدي من الاعداء، نستجدي من الاعداء اشياء. ايها الاخوة الاحباب، فلنكن صرحاء، اما عودة الى الاسلام واما ما يحدث هناك في البوسنة والهرسك وفي كل مكان من مؤامرات. لا تنتظروا من كافر خيرا ولا تنتظروا من مشرك نفعا، فالخير بيد الله والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. واذكركم واذكر نفسي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لغلام في سن 14 من عمره، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم راكب خلفه، قال له: اذا سألت فاسأل الله، واذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة جميعها لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. ايها الاخوة الاحباب، هذا حديث يصحح مسار الامة. كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يربي الابناء على هذا المستوى، فهل تربينا نحن على هذا المستوى؟ هل حفظنا الله في اسرنا، في ابنائنا، في مكاتبنا، في كل ناحية من نواحي حياتنا؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هل هذه المعاني نعيشها الان؟ نريد ان نعيش هذه التربية. نحن لسنا فقراء، واعداؤنا لو اردنا ان نقهرهم وقصرنا ثرواتنا على انفسنا سيخضعون لنا وسيأتون لنا خاضعين. تقولون ستكون هناك خسائر، طب ما هي خسائر موجودة، ما احنا بنقتل عود دون شرف ولا بدون عز، ما خسائر ايه؟ بنقتل على مرأة ومسمع من العالم. هل سكوتنا دفع عنا ضرة؟ هل سكوتنا رد عنا شر؟ والله ما رد عنا شر ولا دفع عنا ضرة. اسرائيل قاعدة تضرب في لبنان، متهدد تضرب كل يوم في لبنان على مرأة ونسمع من قادة الامة العربية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والهمنا والهم الجميع الصواب والسداد، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح لنا البلاد المسلمين، واصلح لنا ديار المسلمين، وهيئ لنا حكاما صالحين يرفعون راية الاسلام ويعزون دين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم ان هذا حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا باد وظاهر بين يديك، سعى منا بالإحسان إذ الفضل والإحسان منك وإليك، واكتم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين المستضعفين في البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك كما أيدت القلة المستضعفة بمدد من عندك في بدر يا رب العالمين. اللهم انزل على المسلمين في الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان، انزل عليهم من بركاتك وخيراتك يا رب، ووجهنا وإياهم الوجهة الصحيحة السليمة التي ترضيك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.